الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في تكملة شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا في اللقاء الأخير اللي هو رقم 92 من أحكام صلاة القصر والجمع في السفر، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله أن يوفقنا فيه، وهو برقم 93، هنبدأ في فريضة جديدة من فرائض أو من الصلوات المفروضة التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا، وهي أحكام صلاة الجمعة. أنا أتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن أحكام صلاة الجمعة بما فيها من مستحبات ومندوبات ومكروهات، ونذكر بقية أحكامها على الوجه الذي ورد في كتاب الله وفي سنة النبي وفي أقوال السلف وأقوال الأئمة والتابعين، ونسأل الله أن يرشدنا للصواب. أول مسألة يا أحباب، إن شاء الله هنبدأ في فضل يوم الجمعة. يوم الجمعة ده يوم عظيم جدا، وله فضائل لا تعد ولا تحصى، وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم عظيم معظم مبارك في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا هو معلوم، وفي الآخرة يسمى بيوم المزيد، وهو يوم النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة، فهو يوم عظيم في الأرض والسماء وفي الدنيا وفي الآخرة. نشوف كده بعض الأحاديث اللي وردت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة. ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. في شهادة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن خير أيام الدنيا التي طلعت عليها الشمس يوم الجمعة. وفيه أمور عظام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعددها، فقال صلى الله عليه وسلم: فيه خلق آدم، ودي ميزة من ميزات يوم الجمعة، سيدنا آدم ربنا خلقه في يوم الجمعة. وفيه أدخل الجنة، دي فضيلة تانية وحدث عظيم من الأحداث العظام التي حدثت في يوم الجمعة. وفيه أخرج منها أيضا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، أي أن القيامة ستقوم في يوم الجمعة اللي نفخة الصعق. وفي نفختين اتنين، اللي نفخة الصعق ونفخة البعث، فالنفختان في يوم الجمعة، ينفخ للصعق فيصعق الخلائق في يوم الجمعة، وينفخ للبعث أي لقيام الخلق للوقوف بين يدي الله، وذلك في يوم الجمعة أيضا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي والترمذي وصحح. حديث ثاني، وعن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة. خلي بال حضراتكم، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى. وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر، يعني من يوم عيد الفطر، مع أن يوم عيد الفطر له منزلة عظيمة أيضا، من يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الأضحى اللي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو أيضا يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم النحر، ومن الأيام التي أقسم الله تبارك وتعالى بها. والفجر، فقال تعالى والفجر وليال عشر، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال، يعني فيه خمس خصال، خمسة أحداث، خمسة أمور عظام وكبار حدثت في هذا اليوم. خلق الله عز وجل فيه آدم، هذا الحدث الأول، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، هذا الحدث العظيم والكبير الثاني، وفيه توفى الله تعالى آدم، يعني سيدنا آدم مات في يوم الجمعة، هذا الحدث الثالث والرابع، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أتاه الله عز وجل إياه ما لم يسأل حراما، ده الحدث الرابع، إن فيه ساعة في يوم الجمعة، وقت محدد عند الله أي مسلم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع ولسان صادق ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويناديه ويسأله بصدق وإخلاص ورغبة ورهبة وطمع وعشم ورجاء في رب العالمين، فقد أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سيستجيب للداعين في هذا الوقت المبارك. وهنتكلم عن الساعة دي إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونقول هي إمتى في على مدار اليوم. طب الحدث الخامس اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفيه تقوم الساعة، وده جه في الحديث اللي قبله، الأحاديث صحيحة وثابتة عن النبي، فيه تقوم الساعة يعني نفخة الصعق، وأيضا نفخة البعث كما جاء في نصوص أخرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملك مقرب ولا سماء ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة، يعني سبحان الله العظيم، السماء والأرض، الملائكة، الجبال، البحار، الأنهار، كل المخلوقات، كل ما يجي يوم الجمعة في كل أسبوع كل المخلوقات تبقى مرعوبة إلا الإنس والجن، لأنهم في غفلة. ليه بقى المخلوقات بتبقى خايفة من يوم الجمعة؟ لأنهم عارفين إن يوم القيامة ونفخة الصعق جاية يوم الجمعة، فكل جمعة يبقوا خايفين ليكون هي دية الجمعة اللي هتقوم فيها القيامة، فيشعرون بالخوف والرعب والفزع إلا الثقلان. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالخوف منه سبحانه وتعالى. والحديث رواه أحمد في المسند وابن ماجة في سنن، قال الإمام العراقي إسناده حسن. هذه المسألة الأولى، فضل يوم الجمعة. والفضائل كثيرة جدا أيها الأحباب، لكننا نريد أن نقتصر، ومن أراد أن يستفيض في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب زاد المعاد في المجلد الأول للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فإنه تكلم باستفاضة عن يوم الجمعة. طيب المسألة الثانية الدعاء فيه، أي الدعاء في يوم الجمعة، ينبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة كله يوم مبارك، يوم عظيم، يوم كبير، يوم جليل، ترجى استجابة الدعاء في كل يوم الجمعة وليلته، لكن فيه ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها اللي احنا ذكرناها في الخمس خصال الحديث السابق، بتستجاب فيها الدعوة ويستجاب فيها الدعاء. فاحنا عاوزين نتكلم عن الساعة دي ونشوف وقته. طبعا ينبغي الاجتهاد في هذه الساعة، في أقوال كثيرة جدا جدا ومذاهب عديدة للعلماء في تحديد هذه الساعة، لكن مش هنوسع في ذكر هذه الأقوال، ومن أراد التفصيل الكبير فليرجع إلى زاد المعاد لابن القيم، لكن هنعتمد وهنركز قوي على اللي ورد عليه الدليل الصحيح الصريح، واللي ورد عليه الدليل الصحيح الصريح ساعتين اثنين، وقتان في يوم الجمعة، أولاهما وأصرحهما وأعلاهما الوقتين الاثنين آخر ساعة يوم الجمعة. الوقت الأول آخر ساعة في يوم الجمعة اللي هي إيه؟ قبل غروب الشمس، بعد العصر وقبل غروب الشمس آخر ساعة، والساعة دي مش معناها الساعة 60 دقيقة، ولكن هي بعض الوقت القليل، آخر ساعة بعد العصر قبل الغروب يوم الجمعة، دي اللي عليها الأدلة الصحيحة الصريحة. وفي حديث تاني المذهب بقى اللي هو المذهبين اللي أنا بقول لحضراتكم إنهم أرجح مذهبين وأرجح قولين لاعتمادهما على الأدلة الصحيحة الصريحة، المذهب التاني والقوي جدا بعد المذهب الأول، إن هي الساعة الإجابة ساعة الصلاة، ساعة الإجابة هي ساعة الصلاة، أو من حين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من ساعة ما يطلع الإمام على المنبر لغاية ما تنتهي صلاة الجمعة. وهنذكر الأدلة، المذهب الأولاني في أحاديث عديدة، المذهب الثاني إن هو ساعة الصلاة أو من ساعة صعود الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، ورد في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، وده يقويه إن هو ورد في الصحيح. وإن كان بعض العلماء من العلماء المتخصصين وليس من المتطفلين أعلوا هذا الحديث بالاضطراب، لكن وجوده في صحيح مسلم يقويه ويدعمه، ولذلك هنذكر كلام الإمام أحمد وترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إن لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي. طبعا سيدنا عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، أي من علماء اليهود الكبار الذين شرح الله صدورهم وهداهم للإسلام. فبيقول إحنا قلنا والنبي قاعد ما بيننا، إن لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيه شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، أو بعض ساعة يعني بعض الوقت. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. طبعا المراد بالكتاب، المراد بالكتاب اللي بيذكره عبد الله بن سلام هو الكتاب السابق اللي هو إيه؟ التوراة بتاع اليهود، إن الكلام ده مذكور في التوراة، ولذلك الرسول قال له أو بعض ساعة. فرد عبد الله بن سلام قال: قلت صدقت، أي قال للنبي أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ بيسأل سيدنا النبي، فقال النبي قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. آخر ساعة، ده كلام صحيح صريح لا تأويل فيه ثابت عن النبي، ولذلك ده كان المذهب الراجح والأقوى، وهو في الصدارة بالأدلة الصحيحة الصريحة المتعددة. إن ساعة الإجابة يوم الجمعة آخر ساعة من ساعات النهار قبل الغروب. قلت، أي عبد الله بن سلام يقول قلت للنبي يعني إنها ليست ساعة صلاة، يعني يا رسول الله ده هي مش ساعة صلاة، حدش بيصلي ده، حتى ده وقت كراهة. قال بلى، النبي صلى الله عليه وسلم رد وقال بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. رواه ابن ماجه. ومعنى الكلام ده حضرات إن مضمون الكلام وكأنه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إن الواحد يوم الجمعة مستحب إن هو يصلي العصر جماعة ويكون واعد في المسجد في ذكر الله لغاية غروب الشمس. فطبعا وإن كان وقت الكراهة يعني ساعة الإجابة في وقت الكراهة في الوقت الذي تكره فيه الصلاة تنفلا وتطوعا إلا الفريضة، إلا إن لو الإنسان صلى العصر جماعة وقعد فقعوده يعد له صلاة. يعني أنا صليت العصر وقعدت خلاص يبقى أنا كده محسوب إن أنا بصلي، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الأخرى وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، المنتظر للصلاة على طهارة في صلاة. فأنت لو صليت العصر يوم الجمعة وتنيتك قاعد في المسجد وإن ما قدرتش تقعد في المسجد حتى لو روحت البيت وجلست في مصلى بيتك وجلست في قراءة القرآن وذكر الله والاستغفار فأنت أيضا يعني نحسبك أنك في صلاة، وإن كان النص على المسجد لكن يرجى لك القبول والأجر من الله سبحانه وتعالى. النبي بيقول إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس أي في المسجد، وده بيأكد إن المراد بالجلوس الجلوس في المسجد، لكن اللي هيروح لظروف أو كده ويقعد في ذكر الله يرجى له الأجر والثواب، وإن كان مش هيبقى في منزلة اللي قعد في المسجد. ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. ده دليل تاني، أو ده الدليل الأولاني. الدليل التاني، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر. وده حديث تاني، دليل تاني صحيح صريح، رواه أحمد وقال العراقي صحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، اليوم 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. دليل ثالث، الرسول بيقول التمسوها آخر ساعة بعد العصر، رواه النسائي وأبو داود والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، وحسن الحافظ إسناده في الفتح. دليل الرابع على المذهب الأول اللي هو الراجح واللي تفوق على كل المذاهب بكثرة أدلته، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، يعني مجموعة من الصحابة قعدوا مع بعض وقعدوا يسألوا بعض ويخمنوا إيه يوم الجمعة، إيه الساعة اللي فيها الإجابة في يوم الجمعة، فتفرقوا يعني قاموا ومشيهم ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. يعني لما جوم يروحهم لبيوتهم ويمشهم انصرفوا من المجلس ومحدش اختلف مع حد إنها آخر ساعة بعد الجمعة، آخر ساعة في يوم الجمعة اللي قبل الغروب، بعد العصر قبل الغروب. رواه سعيد ابن منصور في سننه وصححه الحافظ في الفتح. تعالوا بقى شوفوا كلام سيدنا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، و مال إليه الإمام ابن القيم في زاد المعاد. قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر. شوف بقى الإمام أحمد وارتباطه بالسنة دايما واعتماده على الأدلة في التوفيق بينها ونفس المذهب قرره الإمام ابن القيم في زاد المعاد: احترام النصوص، احترام الكلام الوارد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر، ويرجى بعد زوال الشمس. شوفوا قال إيه؟ ويرجى بعد زوال الشمس. زوال الشمس اللي هي وقت صلاة الجمعة، يعني من حين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، لأن ده المذهب الثاني. ولذلك ابن القيم لما جه يوفق ما بين المذاهب قال إيه؟ قال: الساعة التي فيها الإجابة قطعا هي آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. طب أمال الساعة الثانية اللي هي ساعة الصلاة، ساعة الجمعة؟ قال: هي ساعة يرجى فيها الإجابة، يعني مش هي ساعة الإجابة، لكن الساعة الثانية ساعة يرجى فيها الإجابة. ليه بقى اللي عمل الموضوع ده؟ إن في دليل صحيح صريح أيضا: وأما حديث مسلم وأبي داود، أو الحديث هو وأبي داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول في ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام، يعني على المنبر، إلى أن تقضى الصلاة. وهذا الحديث أعل بالاضطراب والانقطاع. الحديث معلول، لكن أنا بقول يا حضرات ده الحديث في صحيح مسلم، وصحيح مسلم أصوله صحيحة، فكون إنه في صحيح مسلم ده اللي دفع ولقوة الحديث، وده اللي دفع الإمام ابن القيم إنه يقول ساعة الإجابة اللي الرسول عناها هي آخر ساعة بعد العصر لكثرة أدلة هذا المذهب. ولكن احتراما للدليل الآخر الذي ورد في صحيح مسلم قال: وأما ساعة الصلاة فساعة يرجى فيها الإجابة. خلاصة الكلام: أنت معك وقتين اثنين شد حيلك فيهم، الساعة الأولى وقت الصلاة كما ورد في صحيح مسلم، والساعة الثانية وده الرأي الراجح إن هي آخر ساعة بعد العصر. والله أعلى وأعلم. المسألة الثالثة: استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله ليلة الجمعة ويومها. انت يا اخي الكريم اختي المسلمة، ينبغي ان احنا نرجع للسنن مرة اخرى. احنا بنكسل في اعمال لها اجر وثواب كبير جدا جدا وعظيم. من ضمن الامور اللي احنا غفلانين عنها كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته. إذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي لها ثواب كبير جدا جدا، وانتم عارفينه، يعني في غنى عن التعريف وعن الكلام فيه مطلقا، فما بالك في هذا اليوم العظيم المبارك. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة. ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. وخلي بال حضراتكم أنا دايما أقول في كل ما أقول النبي دايما أقول صلى الله عليه وسلم، ومش عارف بعض الأحباب يعني بيعلقوا علينا يقولوا أنت ما بتصليش على النبي، فمش عارف يعني هم واخدين بالهم من النقطة دي، مع أن احنا دائما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من أفضل أيامكم يوم الجمعة، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى التأكيد للأحاديث اللي فاتت: فيه خلق آدم، وده ورد في أحاديث في الأحاديث السابقة، وفيه قبض يعني مات، وفيه النفخة، المراد النفخة النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض لنفخة الصعق، يعني سيدنا إسرافيل ينفخ النفخة الأولى في الصور، كل المخلوقات تصعق إلا من شاء الله، تموت يعني بهذا الصوت الشديد. وبعدين بعد ذمن يعلمه الله سبحانه وتعالى يأمر الله سيدنا إسرافيل عليه السلام يأمر الله سيدنا إسرافيل عليه السلام فينفخ النفخة الثانية وهي التي تسمى بنفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون، يعني ترد الأرواح، توضع الأرواح في الصور في مقدمته وينفخ إسرافيل فتذهب الأرواح إلى الأجساد بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه. ده أمر ندب واستحباب، ومن العلماء من حمله على الوجوب ولو مرة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، لأن لما بتصلوا علي بتعرض علي، بتجيلي، يخبرني الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ أرمت يعني بليت، يعني صرت رميما، إزاي ده أنت بقيت تراب، أنت مت خلاص، إزاي يوصل لك الصلاة عليك مننه صلى الله عليه وسلم؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه الخمسة إلا الترمذي. قال ابن القيم: استحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته لقوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام، ويوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره. وفي كلام تاني لابن القيم، لكن عشان ما نطولش فيه، وأنا قلت لحضراتكم مرارا وتكرارا، اللي عايز يستمتع بالكلام عن يوم الجمعة يرجع لذال المعاد لابن القيم عليه رحمة الله. طيب، آخر مسألة بقى في هذا اللقاء، المسألة الرابعة: استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته. استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته، يعني من السنن المستحبة، من السنن المستحبة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأحاديث فيها خلاف في تصحيح، لكن من العلماء من حسنها وقواها، وهم من المتخصصين قديما وحديثا، وهذا العمل من فضائل الأعمال، فلا بأس من اعتبار قراءة سورة الكهف سنة من سنن الجمعة. فعن أبي سعيد الخدري، لا دليل به، يعني يستحب ان احنا نقرا سوره الكهف في يوم الجمعه او ليله الجمعه. الليله بتسبق اليوم يا حضرات، يعني الخميس بالليل من المغرب كده، دي الليله بتاع الجمعه، لان الليله بتسبق اليوم، يبقى انت معاك من مغرب الخميس لمغرب الجمعه يوم وليله. فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والبيهقي والحاكم، والحديث في صحيح الجامع للعلامة الألباني برقم 6470. 6470. الحديث صححه الشيخ الألباني غير اللي صححه من المتقدمين ومن العلماء من أعله بالوقف، حتى لو كان موقوف ولم يصح إلا موقوفا فهو موقوف له حكم رافع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، بل لابد أن الصحابية أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين. والنور هنا جي مطلق، يعني لا ذكر إن هو نور دنيوي ولا نور أخروي ولا نور حسي ولا نور معنوي. ودي أحاديث بعد الحديث دي جاء مقيدا إن النور ده يبقى يوم القيامة، فيبقى نور حسي، ولا مانع لو كان في الدنيا يبقى نور في الدنيا ونور في الآخرة ونور حسي في الآخرة ونور معنوي في القلب في الدنيا، لا مانع إن احنا نحمل هذه الأحاديث على الإطلاق، نور دنيوي ونور يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، نور دنيوي في القلب ونور أخروي، نور حسي في الآخرة، نور حسي في أرض المحشر يضيء للصالحين وللقارئين وللتالين وللعاملين وللصادقين وللمخلصين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى النبي بيقول من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين، يعني إن حملناها في الدنيا على إنه نور معنوي ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبك نور بسبب قراءة سورة الكهف بتمعن وتدبر وخشوع واتعاظ، يتن النور في قلبك ما أثر في قلبك ليه؟ للجمعة اللي بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، أي إلى سحاب السماء، يضيء له يوم القيامة. وده لابد أن يحمد على أن يحمل على النور الحسي، لأن يضيء له يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يبقى نور يوم القيامة يبقى نور حسي، نور في الدنيا يبقى نور معنوي، نور معنوي في الدنيا في القلب ونور حسي في أرض المحشر. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة. شوفوا بقى الفضيلة العظيمة التانية، وغفر له ما بين الجمعتين، يعني ربنا يغفر له الصغائر، صغائر الذنوب. طبعا صغائر الذنوب الأحاديث مطلق لكن يقيد بنصوص أخرى. وغفر له ما بين الجمعتين، أي غفر الله له صغائر ذنوبه التي فعلها ما بين الجمعتين. روى ابن مردويه بسند لا بأس به، طبعا الإسناد في مقال، يعني في إسناده لين ضعف يسير وما قبله يقوي. وفي حديث ثالث كمان لم أجده في كتاب فقه السنة، ولكن وجدته ذكره العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وصححه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. بيت العتيق اللي هو بيت الله الحرام، نسأل الله أن يحفظه، الراكعين والساجدين والطائفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6471. ونكتفي بهذا القدر. الله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.